وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستة وقال إنه بدري، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. سهل بن حنيف أو سهل بن حنيف، علي رضي الله تعالى عنه كبر عليه ست تكبيرات، ولما سئل في ذلك قال إنه بدري. إذن الذي سأل يستنكر الزيادة على الأربعة، وعلي زاد وأجاب من سأله، ما قالش هذا التكبير العادي، لا، كأن عليا قال نعم أنا أعلم بأن التكبيرات أربعة وأعذوك فيما انتقدتني فيه أو فيما تساءلت، وقد زدت عن الأربعة التي تعرفها ويعرفها غيرك وأعرفها أنا بخصوص هذا البدري. إذا نحن الآن نقول لو وجدنا بدريا نكبر عليه ستة، ولكن الآن رضي الله عن أهل بدر، هل بعد ذلك يمكن لإنسان أن يدعي توفي أعلم خلق الله على وجه الأرض الآن، توفي أصلح خلق الله على الأرض الآن، ولي من أولياء الصالحين، شيخ العلماء، سيد كذا كذا، لفضله نزيد عليه تكبيرات؟ لا، لأن الأمة في زمن علي وفي زمن عمر وفي زمن الصحابة وفي التابعين وتابع التابعين فيها من الفضلاء وأهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم ما لا يوجد نظيرهم الآن، ومع ذلك لم ينقل لنا أنهم زادوا على أي شخص كان تكبيرة خامسة، فيكون انعقد الإجماع على إيش؟ على الأربعة.